وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام عليكم. سائل يقول هل كل من خرج على الإمام يسمى خارجيا أم أنه لا بد مع ذلك من اعتقاد المسائل التي يقول بها الخوارج كتكفير صاحب الكبيرة والخلود في النار وغير ذلك؟ الخوارج لهم صفات منها الخروج على غير الأمر ومنها تكفير بالكبيرة، والتكفير بالكبيرة هذا هو الأصل. هم ما خرجوا على ولي الأمر إلا لأنهم كفروا بارتكاب الكبيرة، فالأصل أنهم يكفرون بارتكاب الكبائر التي دون الشرك، ويتبرع هذا خروجه على ولي الأمر ويتبرع على هذا استشلال لدماء المسلمين، كلهم مترتب على أنهم يكفرون بالكبيرة. هذا من العقل، وسبب ضلالهم هو التكفير بالكبيرة. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الكلام. إذا يسأل نحن ومن اتصل يعني حصل انفصالا فهو اللي خرج يخرج على ولي الأمر هذا من الخارج، الذي يكفر بالكبيرة هذا من الخارج، الذي يستحل دماء المسلمين هذا من الخارج، الذي يجمع بين الأمور الثلاثة هذا هو أشد أنواع الخارج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل سؤال متعلق بالسؤال السابق، يقول هل يكون من معاني الخروج الخروج بالكلام واعتقاد القلب من غير حمل للسلاح أو إظهار لما يعتقد في مسائل الخوارج؟ هذا مثل ما ذكرنا قريبا، من اكتسب خصلة من خصال الخوارج فهو بها سواء بالعقيدة، ولو لم يتكلم إذا رأى أن الخوارج على صلاة وهم على حق صار حكم فقط، لكن لا يعلم هذا إلا الله. من علم إلا الله؟ يكون من الخوارج ونحن لا ندري، لأنه يعتقد هذا ويرى هذا، ويقول من الخوارج إذا تكلم بكلامهم كفر المسلمين وتكلم بهذا وأظهر، ومن الخوارج أشد من ذلك إذا حمل السلاح فهو من الخوارج. نعم.